أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم عذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله

عند الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاي فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه يا سلام.

لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه رب بك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها يفان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله عليك حرام عليك والله صل على النبي كل من عليها فان كل من فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

أولئك أصحاب الميمنة. يا حلاوة يا حلاوة يا مصطفى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغيها فقال لهم يا سلام فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى رب بك بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينا وهذا البلد الأمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين. وغاب الأمين. والتين والزيتون وطور سينين. وغار البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قل هو الله أحد. قل هو الله ده الفجر هناك يا ابويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسيدك يا وإياك نستعين. وإياك نستعين. نعم يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله أكبر. الله يزيدك يا عم. الله يزيدك يا عم. ذلك الكتاب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة.